محاضرة بعنوان تجربة طبيب للأستاذ الدكتور حسن جمال، فليتفضل المذكور. بسم الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من أرشد وعلم، النبي الأعظم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأبناء والبنات الفاضلات، أحييكم بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان للنادي العلمي السعودي واللجنة المنظمة لهذا التجمع الرائع، وأشكر لكم وأهنئكم بنجاح هذا الملتقى بالرغم من حداثته وهو أول ملتقى، ولكني أشعر بالفخر والاعتزاز لهذا المستوى التنظيمي الرائع والمحتوى في جلساته المختلفة. كما أشكركم وأشكر دعوتكم للحديث عن تجربتي في الطب، ولكن الصعوبة تأتي في أنني في عالم الطب ما يقارب 30 عاما، فكيف أتحدث عن 30 عاما في الطب في 20 دقيقة؟ في الواقع أنني سوف أتحدث عن نقاط معينة في تجربتي مع الطب، وتشمل التالي: لماذا اخترت دراسة الطب؟ هل هي رغبة أم صدفة؟ محطات في دراسة الجامعية في كلية الطب في القاهرة. هل كنت أرغب في تخصص أمراض النساء والولادة أم أن الظروف وضعتني في ذلك؟ البعثة إلى بريطانيا والدروس المستفادة من المجتمع الغربي، العودة إلى أرض الوطن ومواقف ألمتني بعد 30 عاما في الطب، هل هناك لحظة أم لحظات ندم؟ هذا حديث من القلب إلى القلب. أنا لا عندي USB فقدته، أنا نسيته متعمد عشان أتحدث معكم. لماذا اخترت مهنة الطب؟ في الواقع كانت صورة الطبيب، أتمنى أن تعود مرة أخرى، كانت نظرتنا إلى الطبيب أنه ملاك من السماء، وكنا نشاهد الطبيب عندما يدخل المنزل لعلاج الوالد أو الوالدة أو الأخت ويزيل كل الآلام، وهو يرتدي زي ما أنتم لابسين بعضكم الروب الأبيض، إن هذه حاجة كبيرة، أنه فعلا وكأنه ملاك نزل من السماء لتخفيف الآلام. فكانت فعلا أمنيتي أن أكون طبيب، ولم يكن تأثير كما نشاهد في بعض المقابلات الشخصية أنه الوالد يبغاني أطلع دكتور، الوالدة أمنيتها يقولوا لي يا دكتور وليد ولا الدكتور محمد، إنما كانت هي رغبة من الداخل، وهذا أتمنى أن يكون سواء عندنا في بعضهم طلبة وطالبات من سنة أولى وثانية، أن يكونوا داخلين فعلا راغبين. الطب، الطب طريق طويل وشاق، ولكنه طريق ممتع ورائع لمن يرغب في دراسة الطب. درست الطب أنا في القاهرة، والسبب في ذلك أنه لم تكن هناك كلية طب في المملكة. أتخرجت من التوجيهي وكانت جامعة الملك سعود لسه بادئة، وكان يعني نصيحة الوالد لي الله يرحمه أنه يعني دي كلية طب ولسه بادئة وما ندري كيف الظروف هتمشي. فيمكن مصر كانت سابقتنا بسنوات عديدة وكبيرة. فدرست في القاهرة في كلية الطب جامعة عين شمس. المحطات اللي أذكرها سريعة في حياتي في القاهرة، أولا أنني تزوجت وأنا في سنة أولى طب. عشان بس يعني نعرف أنه عمره ما كان الزواج عائق للدراسة، بالعكس يعني الزواج كان أعطانا الاستقرار. ولا أريد أن أمتدح رفيقة الدرب أم وزام، إنها كانت فعلا فعلا كانت رفيقة الدرب بحق وحقيق. لم تشعرني في أي لحظة من اللحظات أنها كانت تتضجر من المذاكرة أو الدراسة، بل كانت عكس ذلك. كنت أذاكر 6 ساعات يوميا، لم يكن هناك أي خروج، رغم أن أنتم عارفين طبعا جو القاهرة يعني يساعد على الخروج والتنزه والتفسح، ولكن كانت دراستي ثابتة من بداية الأسبوع من السبت إلى الأربعاء، مذاكرة جدية، تنظيم في الوقت، 6 ساعات يوميا على الأقل المذاكرة، مذاكرة أول بأول مع تحضير المحاضرات لليوم الثاني. فكنت أستمتع لما أروح المحاضرة، كنت لما أسأل الأستاذ، حين يسأل بعض الأستاذ إيش الأسباب حقت كذا وكذا، وتلاقيني أنا بجاوب، أداني ثقة أكثر في نفسي أنه لو أنا بس اطلعت على المحاضرة قراءة سريعة قبل ما أسمع المحاضرة بديني فرصة أكبر للاستيعاب وللتمكن. كنت أروح نادي 2 مرات في الأسبوع، كنت يعني مع أنه النادي كان بعيد عن بيتي، كنت ساكن في مصر الجديدة وأنزل إلى وسط البلد نادي كونتيننتال لكمال الأجسام، يعني لأني كنت يمكن أنا لأنه كان يعني كان وزني كان مرة رفيع، وبالتالي حبيت أن أعمل حاجة في الفترة هذه، فكنت أروح النادي 2 مرات في الأسبوع. هذا لم يمنع ولم يؤثر على تحصيل الدراسة كده يعني. مضيت سنواتي ولله الحمد في القاهرة، وبس حبيت أشكر حاجة معينة في موضوع، وأرجو أن لا يفهم هذا أنه امتداح وأعوذ بالله أن أمتدح في نفسي، ولكن عندما يقرأ الإنسان أول بأول ومراجعاته أول بأول، وقل اعملوا فسر الله عملكم، أنا بعمل قصارى جهدي أني أنا أغطي، ما عندي شيء اسمه الشابتر هذا أسيبه ولا ما أدخله. في امتحان الباطنة، طبعا مادة الباطنة يعني معروفة عندنا في الكلية يعني من أحد المواد اللي هي بتكون طويلة جدا، أذكر أنه في امتحان الباطنة في الفاينل يير سنة البكالوريوس كان ما في لواحد إسي، وكنا نتوقع أنه حيجي عن الديابيتس على الهايبرتنشن على رينال فيلير هيباتيك فيلير، وإذا بنا نفاجأ بأنه رايت أن إسي أون ملاريا، يعني حاجة من بعيدة عن أي إكسبكتيشن ممكن تجي. I tried my best أني أنا أكتب الإسي حق الملاريا بطريقة اجتهادية منظمة على حسب ما كنت أفتكر وأذكر وكده، وكتبتها وقدمتها. بعد 2 يوم بيقولوا عن النتائج أنها هي ما هي كويسة، ولكن عرفت أني أنا حصلت على أعلى علامة في الرتن على الملاريا وكده، وأعتقد هذه الدرس المستفاد من النقطة هذه. لا تترك شيء وانت بتقرأ، قد تركز على شيء معين بس لا تترك حاجة، لأنه everything possible في المدرسة. إلى برضو عسلة الامتحانات لا يمكن، عشان كده سنة من السنوات تلاقي النتائج انخفضت مرة، يقول لك غير متوقع. ليش غير متوقع؟ لازم تكون مغطي كل المواد اللي قدامك وكل المعلومات اللي أمامك. مرة دخلت برضو في امتحان الباطنة في سنة 5 برضها في الباطنة، ودخلت عند هذا برضو لي درس مستفاد من عملية لا تسمع انك انت حتدخل عند الاكزامينر هذا، وهذا very tough examiner. انا دخلت عند واحد قالوا لي ده اصعب ممتحن في جمهورية مصر العربية في الباطنة. قلت طيب ايش تبون نسأل؟ قالوا يعني بس حبينا نقول لك ترى هو very tough فلا تنزعج من الموضوع هذا. الاكزامينر ده صعوبة فيه ان هو ماسك ورقة وقلم وكل ما تجاوب حس يده كده معناه قلت صح، كده معناه غلط، صح غلط، يديك 10 و12 سؤال وراء بعض، يا تجاوب صح يا بغلط، غلط يسوي لك كده قدامه ولا بعده وهكذا. فطبعا هو حطني في تنشن كبير جدا، ولكن انا يعني توكلت على الله سبحانه وتعالى قلت ما في خيار تاني. المهم خلصت اللجنة الاولى قلت الحمد لله not bad مش الحال. جيت في اللجنة الثانية قلت الله إن شاء الله عوضها في اللجنة الثانية، إلا الإكزامنر في اللجنة الثانية طلع مريض في ذاك اليوم ما جاء. طيب دوروا على الإكزامنر الثاني، انتهى الدكتور حسن جمال الطالب لف ودارهم لاقيه، قالوا ادخل عند نفس الإكزامنر. دخلت عند نفس الإكزامنر مرة ثانية بس كانت أعصابي شوي أهدى لأن أنا I did well معه، وفي الآخر فعلا حصلت على تقدير عالي جدا في الباطنة برضو عند الديفيكلت إكزامنر. المسج هذه لأني افتكرت موقفي هذا من لما كنت وكيل كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز والأول على الدفعة يعرف مين اللي حيمتحنه، والإكزامنر ده معروف إنه هو طف إكزامنر، فأعصابه مرة تلفت. فدخلت عليه أنا كنت ببرع الامتحانات كوكيل الكلية أشوف كيف سائر الأمور، فحسيت إنه هو very tense فبقول له يعني إن شاء الله أمورك ماشية طيب، قال لي ما أظن. قلت له ليش؟ قال لي داخل عند الإكزامنر الفلاني. قلت له طيب أنت ما شاء الله الأول على الدفعة يعني كل سنة بينجح امتياز مع مرتبة شرف، إنما كانت أعصابه مرة تلفانة. فيمكن كان أجلنا الامتحان 15 دقائق وجبنا له كده كاسة عصير عشان يرتاح، لأن حرام جهد 6 سنوات حيضيع في الامتحان هذا. بعدها دخل بعد ما كده جبنا له كلمتين دخل الإكزامنر فعلا عليه وابتدأ يجاوب، وإذا بيجاوب in an excellent way خلانا إحنا مجموعة اللي بنلاحظ واقفين نتفرج كيف هو very impressive. والآن ما شاء الله تبارك الله هو consultant cardiologist وعنده subspecialty في intervention cardiology، وفعلا برضو كان الأول على دفعته حتى في الآخرة. فهذه المسج إنه لا تفقدوا ثقتكم بنفسكم. الشيء اللي برضو أبأكد عليه خريجين كلية طب جامعة الملك عبد العزيز والجامعات السعودية وفقا للتقارير الرسمية من الملحقيات في أمريكا وكندا يتبوأوا المناصب الأولى في البعثات. يعني لا أريد أذكر أنا أسماء، إنما عندكم أسماء كثيرة جدا عندنا هم كانوا من أوائل دفعتنا، نافسوا الأمريكان والكنديين في عقر دارهم وكانوا هم الأوائل في التريننج بروجرام. فلا تقللوا بنفسكم، أي خريج من الجامعة أو الجامعات السعودية الأخرى فهم على مستوى عالي جدا، ونفخر دائما بمستوى الطبيب السعودي ونتمنى أن يكون على نفس المستوى. بعد ما حصلت على البكالوريوس لله الحمد جيت في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، كان عميد الكلية أيامها الأستاذ الدكتور عبد الله السلام الله يذكره بالخير، قال لي بالنسبة للمعيدية وكذا يعني طبعا الوضع كان سهل بالنسبة لنا عنكم أنتم الآن، لأن الوظائف محددة جدا، يعني أنت تبغى كارديولوجي يقول لك ما في كارديولوجي خذ انفكشنز ديزيز، طبعا أنا ما أبغى انفكشنز ديزيز يقول لك ما في، تضطر تاخذ يمكن انفكشنز ديزيز وبعد كم سنة تندم أنك أنت رحت للتخصص ده أساسا أنت يعني ما كنت تبغين. أنا لما جيت أنا كنت يعني راغب في تخصص أمراض نساء أولادة، فالدكتور عبد الله بن سلامة بيسألني يقول ليش أنت تبغى نساء أولادة؟ ليش ما تاخذ بيدياتريكس؟ أنا البيدياتريكس كنت جاب فيها إكسلنت امتياز عالي جدا. قلت له والله أنا أساسا لا كنت أبغى بيدياتريكس ولا أبغى جاينيكولوجي. قال لي ما أنت إيش كنت تبغى؟ أنا فعلا كنت أبغى كارديولوجي. طيب إيش علاقة الكارديولوجي بال؟ أنا لما بدأت فترة الامتياز بدأت أول 3 شهور نسا ولادة. لما بدأتها مع قسم رائع جدا في جامعة عين شمس، وأعطوني فرصة كبيرة في العمل وفي التريننج وثقة كبيرة جدا. وفي نهاية فترة الامتياز عملوا لي حفلة كبيرة جدا وقالوا لي أنت تنفع في التخصص هذا. على أي أساس؟ قالوا لي يعني حديثك وتمكنك والانتربيو حقك والكلام it's a good، وديناك فورسبس وبنتوج وعملتها ما شاء الله يعني شكلك انك انت حتمشي كويس. هذه نقطة. النقطة الثانية قالوا لي انتوا في بلدكم في السعودية اطباء نساء ولادة معدودين على الاصابع، معظم اللي يعملوا عندكم في المملكة هم غير سعوديين، وللأسف أقول الكلمة الثانية بعضهم غير مسلمين. فكان توجه قسم النساء والرياضة في جامعة عين شمس بتوجيه الأطباء السعوديين لهذا التخصص. فتحدثوا حتى مع العائلة وتحدثوا مع أخوي الأكبر الدكتور طارق إنه ليه حسن ما يأخذ نساء ولاده. وأنا فعلا لما اشتغلت معهم بعد 3 شهور شعرت إني I can manage إني أكون OBGYN. جات فترة الإلكتف برضو اشتغلتها معهم. أنا ما انتهيت فترة الامتياز، قلت خليني أروح أشوف الباطنة الكارديولوجي اللي أنا أبغاها. Unfortunately إني اشتغلت في أسوأ قسم الكارديولوجي في جامعة عين شمس. خلصت الشهرين حقت الباطنة الكارديولوجي كده يعني ما حسيت لي أي ميول لها، وكانت كلها مشاكل الفترة ذيك وعدم تواجدهم، وهذا اللي خلى اختياري للنساء والولادة. من يومها طبعا كملت وسافرت إلى بعثتي في الخارج. بعثتي لبريطانيا ما كانت برضو زي الأيام هذه. الأيام هذه بتروحي أنت وعندك مكان تدرسي فيه 5 سنوات بتاخدي قبول. إحنا على فترتنا ما كان، بس يديك بعث روح بريطانيا، روح أمريكا، روح كندا، روح فرنسا، وانت روح ابحث عن الشغل. فإحنا عانينا معاناة كبيرة في الأول، لأنه إحنا رحنا وزي ما تقول بمجهود شخصي، إنك أنت لازم تروح وتقابل ناس وتعمل مقابلات. الحاجات اللي بس حبيت أقولها لدروس مستفادة في المقابلات الشخصية، إنه إحنا لما رحنا كنا very honest. لما نجي أحد يسألك يقول لك أنت إيش عملت في السعودية؟ أنا قعدت 2 سنين معيد في كلية الطب، اشتغلت عملت عمليات كثيره وكذا. اقول له لا ما عملت، عملت حاجات بسيطه جدا، كم دليفري وكم سيزيرين وكذا. كانوا ياخذوني في الوظائف، والعكس صحيح، زملائي الثانيين من دول اخرى، لان التنافس كان كبير، تقدموا معنا زملاء من مصريين وبريطانيين وسودانيين ونيجيريين، مجموعه كبيره جدا تقدموا من 15-16 بياخذ واحد. اتخذت في بعض النقاط قالوا لي علشان انت كنت صريح وفير، قلت إني أنا ما سويت وما سويت. قالوا التانيين يدخلون يقول لهم، يقول لك أنا عملت هيستريكتومي وعملت لابروسكوبي وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. يقول لك طبعا أنا جاي عارف كل شيء، ليش بناخذ؟ هو طبعا إكزاجريتد إني أقول له كم هيستريكتومي عملت؟ يقول يعني 25 يمكن، وما يكون عمل ولا 2 أو 3. بي أونست في الانترفيو إنك أنت هذا اللي عملته. النقطة الثانية، كنت أشترط إني أنا طبيب مسلم، ما أعمل ترمينيشن بريجنسي ولا تيوبلايجيشن، مع إنه بعض الزملاء يقول يا دكتور حسن أنت لا تقول الكلام هذا كله، ترى ما حياخذوك في الوظائف، يعني ما يكون عندهم ترمينيشن ولا كده ما ياخذوا. كانوا يفاجئوا بعض المقابلات إني أنا لا أتاخذ. بعدين لما سألت رئيس القسم قال لي إحنا we like the strict people وإنت strict Muslims، لأنه اشتغلوا معنا مسلمين بيعمل الترمينيشن، فإحنا ودي إنه أنتوا فعلا كلكم مسلمين كده ولا بمعنى 50-50. بياخدوا ناس وبيعملوا الترمينيشن والتيوبلايجيشن، طبعا إن أديشن للفينانسال ريورد حقتها، إنه فعلا في بعضها مقابل للموضوع هذا. فبي أونست وذ يور سيلف، بي ستريكت تو يور ريليجيوس، لأن هم ذي ريسبكت الناس اللي هم ستريكت ريليجيوس في الموضوع هذا. لما انتهيت من بعثتي في بريطانيا بفضل الله سبحانه وتعالى حصلت على درجات علمية كثيرة جدا، حصلت على 4 دبلومات في النساء والولادة، وحصلت على دبلوم في الأطفال، وحصلت على 4 بوردز، يعني وكان 4 شهادات دكتوراه بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنا ماشي من بريطانيا، أنتوا عارفين طبعا الإنجليز أو الأوروبيين بصفة عامة، يعني لما تيجي يعني thank you مع كرت بسيط وكده. يعني أنا في آخر يوم لي في الدوام نزلت كده عنبر الولادة، بس أقول لهم يعني goodbye thank you very much for everything. وإذا بي ألاقي بوفيه كبير جدا معمول مع هدايا موضوعة، مع رئيس القسم، مع الباراميديكال ستاف، مع النيرسز، مع أنا I didn't know that for me. أنا ظنيت في عيد ميلاد أحد ولا. فدخلت الليبر روم وقابلت مجموعة كبيرة جدا، بقول لهم just go inside and sit. بقول لهم for what? We are this party for you. And then we are talking على الفترة اللي أنا عشتها معهم السنين دي كلها. من الحاجات اللي أنا فعلا يمكن أثرت عليه داخليا إني شعرت إن هم they appreciate the behavior of a Muslim خلال 5-6 سنوات اللي فات. لأن المجتمع الأوروبي زي يمكن معظمكم ما عارفين انه في حفلات وفي لقاءات وحفلات الكريسماس الى اخره. انا كنت بعتذر عن حضور كلها بطريقه لبقه ومؤدبه جدا. يعني في كان حفلات يعملها رئيس القسم وحفله يعملوها الممرضات وحفله يعملوها السكرتيرات وحفله يعملوها وطبعا تعرفين فترات الكريسماس كده يعني بيكون فيها شيء من الاختلاط اللي هو زائد وغير اخلاقي ولا يتناسب معانا. فلما كانوا يعزموني في كل حفله كنت انا اعتذر, بس اعتذر بطريقه مؤدبه كده, اقول لهم والله not feeling well tonight, I'll go to my brother in Liverpool, I'm going to حاول escaping من البارتي كلها. فلما جاءت كلمة رئيس القسم في الحفلة هذه ذكر النقطة هذه, قال احنا عمرنا في تاريخ المستشفى ما عملنا حفلة وداع لأحد, عملناها لك انت عشان البيهيفير حقك وعشان الكوميتمنت وعشانك انت جود مسلم وانت كنت فعلا سفير لديانتك والبلدك. هذا الكلام ليس مدحا, رجاء ما تعتبروه, أرجو أن لا يفهم خطأ, ولكنها رسالة إلى الشباب اللي حيسافروا كندا وبريطانيا وأمريكا, عندما تحافظ على دينك وعلى سمعة بلدك فهو مردود كبير جدا. رجعت أنا بفضل الله سبحانه وتعالى وعينت كأستاذ مساعد في كلية الطب, ثم تدرجت في الوظائف الإدارية زي ما بعضكم يعرف والأكاديمية إلى أستاذ مشارك ثم إلى أستاذ ثم يعني ترأس قسم النساء والولادة ثم وكالة الكلية ثم عمادة كلية الطب. طبعا عشت السنين دي كلها زي ما ذكرت لكم في السابق, ولكن ألمني نقاط حوجزها في التالي: عدم وجود نظام وسيستم ماشي في المؤسسات التعليمية وغير التعليمية, أو موجود النظام ويوضع في الأدراج. لا تظنوا أنه الأوروبيين والإنجليز والأمريكان أحسن منكم, عشنا معاهم وشفنا شغلهم وشفنا عملهم, بس هم يحترموا النظام. لو أنت لا مؤاخذة بنت الملكة إليزابيث زيك زي أي بنت تانية ما عملوك, لو أنت بنت الأمير تشارلز ولا ولد الأمير تشارلز زيك زي التانين. إحنا ما هم ضيعنا هنا غير كسرنا للنظام والمجاملات الكبيرة بتخلي السيستم عندنا غير مطبق. لأن الظلم ظلمات, عندما يرى الإنسان أنه يجتهد ويكافح ويعمل ويأخذ هذا المنصب شخص آخر بسبب الوساطة والمجاملات. الالتزام واحترام العمل الوظيفي أحد الحاجات اللي ألمتني في وضعنا سواء في المؤسسات التعليمية وغيرها, وأنا ما أقول لكم لأنني كنتم عارفين الوضع هذا. يجب أن يحترم الإنسان عمله, يجب أن الإنسان يكون ملتزم بساعات عمله بمحاضراته, لأنه إحنا هذا ما علينا وإنتوا أول الناس اللي بتعانوا من الموضوع هذا, عدم الاحترام وعدم الالتزام في هذا المجال. التجارة في الطب وقلة الضمير, هذه مآسي. وزراء الصحة معدل سواء معالم الدكتور أسامة شبوكشي وغيره كلفوني بعمل بعض التحقيقات في بعض المشاكل. للأسف الشديد انه فعلا عندنا غياب الضمير والتجاره في الطب اصبحت حاجه سيئه. كثره الاخطاء الطبيه ومعاناه المواطنين, ما يكتب في الجرائد هو صحيح ان هناك فعلا في تاخير في التحقيقات, وهناك فعلا في اخطاء طبيه في بعضها مضاعفات ممكن التغاضي عنها, ولكن هناك في أخطاء طبية بسبب الإهمال وبسبب في بعض الأحيان الجهل. بعد 30 عام في الطب, وهذا آخر سؤال أجاوب عليه, أو في مجال النساء والولاد, هل هناك لحظة أو لحظات ندم؟ من فضل الله سبحانه وتعالى لم أندم ولو لحظة واحدة في التحاقي بمجال الطب أو بمجال طب النساء والولادة. مجال الطب من أرقى وأروع المهن الإنسانية لأنها تعنى بالإنسان وهو أرقى مخلوق على وجه الأرض. طب النساء والولادة من أروع التخصصات لمن يفهم المرأة ومكانة المرأة, لأن الأسئلة اللي أنا استمعت لها والدكتورة سامة بتجاوبها ألمني بعض الأسئلة التي لم تكن في مكانها. أنا عملت 30 سنة في طب النساء والولادة ولم يؤثر ذلك في حياتي الخاصة. يجب أن يعلم الجميع، يجب أن يعلم الجميع، سواء هو طبيب نساء وولادة أم طبيب باطنية أم جلدية أم تناسلية، أنه طبيب ومؤتمن، ومؤتمن على مريضه. إذا كنت مؤتمنا لا أعتقد ما ذكر في السابق والأسئلة التي وجد الدكتور سامي العمودي أنها applicable. It is not. أنت مؤتمن على عورة المريض، وأنت لما بتعالجه ما بتنظر لأي شيء تاني، بتنظر أنه هذه إنسانة مريضة أو إنسان مريض ويحتاج لمساعدتك. أي حاجات تانية خارجة مفروض لا تؤثر عليك، أنت بتعالجه كحالة مرضية وليس لأي حاجة تانية. لا أريد الإطالة عليكم، أشكر لكم فرصة التحدث معكم، وأتمنى لكم مستقبلا مشرقا، فأنتم نجوم ساطعة في سماء الطب، ونحتاج، وبلدكم من أغلى الأوطان، نحتاج إلى أطباء وطبيبات وعلى مستوى راقي. وأنا متأكد تماما لو ما ذكرته في حديثي عن تجربة الطب أنكم تكونوا من الأوائل الذين سوف يخدموا هذا الوطن الغالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.